تفخ الارض وما تزرعهوش، ورد غيرك سيبه في غصن وما تقطفهوش. يا زارع ورد في وصله ما تقطفهوش، واللي ما جواش حلالك حرام ما تنزلوش، واللي حيرضي بإلهك ابعد ما تقربلوش، اللي حيرضي بإلهك ابعد ما تقربلوش، واللي ما ترضاه لنفسك للناس ما ترضاهوش، والخفت على عرض عيلتك عرض الناس ما تجرح، عرض الناس ما تجرحهوش. وقالت راجل كتير الكلام سيبه ولا تمشيهوش، راجل حده وسواس بيته ما تدخلهوش، وشفت راجل ضعيف عينه ما تظلمهوش، والحق يقوله ما بين الناس ما تنكر ما تنكرهوش، والرزق لو جه لجارك سيبه ما تقطعهوش، وحق غيرك سيبه لغيرك ما تقبلهوش، وفضل ربك ده اوصل ليه ما تتركهوش، ده اللي بيمشي في طريق ربه ولا بعصاه يوم القيامه النبي يشفع له ما يسيبهوش. قال يا خرابي يا ولد، بل قلت كلمه واحده، وانت عايز تصحى تقوم تديني في جنابي شويه كلام، ارحل قبل من جنبها خالص، خد المركب وروح بعيد. وقال يا ولد ده البنت دي بنت ايه ملياني عماله بتقول كلام. فطبعا بصت روح كده قالت يابا، قال لها نعم. قالت قول بسم الله الرحمن الرحيم يابا، وتوكل على الله واعتمد على الله. وطبعا قايلين بدري. وقالت ابوها ايه؟ قالت يابا كل ميت بدري على ما يجيش بدري، كل ميت بدري على ما يجيب بدري، وكل ميت وخري على ما صح وخري، يعني اللي مشت المتاخر ما بيضمش روسه ما بقصدش، واللي بيقوم بدري قبل الشمس صلى الفجر يقوم ربنا بيرزقه بدري بدري. وقالت ابوها ايه؟ قالت ان كنت عايز تزور البدري يا بدري قوم صلي فرضك وحافظ على الصلاه بدري. تزور البدري يا بدري قوم صلي فرضك وحافظ على الصلاة بدري. اللي بيهد الصلاة باخد درجاته من بدري، ويوم القيامة يشوف وجه النبي البدري. ارزق كل الناس رزق حلال من الصبح. دم العيون السوداء يا نهر جاري ومن مدد الإله ممدود ورايا كانت ناغم يعزف يا ناس على العود ورايا كانت ناغم يعزف يا ناس على العود القلب طيب يا سادة عمره ما كانش جحود ورايا كانت ناغم يعزف يا ناس على العود صور يا فيديو معانا حفلة المختار صور حبايب النبي قاعدين وفي استنزار وصور العمدة ده وجهه ملان انوار ليلة حضارة النبي وزيدة في الانوار واللي بيصور هنا الثلاث كاميرات بيصوروا حفلنا والليلة فيها سبات ليلة حضرها محمد سيد السادات وقع في حب الصبية واد من أهل الكار ما رضتش تنظر إليه ولعب في قلبه النار ليل ونهار يا سادة والله جنب الدار والصبح قاعد قبلها وليله جنب الدار ما رضتش تنظر إليه ولعب في قلبه النار في الصبية تعب يا ناس واحتار والوضع صريت وشاطر واسمه كان عمار الوضع صريت وشاطر واسمه كان عمار شاطر واسمه كان عمار ما قلت لي واحد شغل كم في عشرة انفار ما قلت لي واحد شغل كم في عشرة انفار ما رضتش تنظر إلي ولقيت في قلبه النار وكل يوم في الصباح تسمع هناك أخبار وحدوه حب جامد قوي نعم اوراق السنه ده والنبي يا ده Thank you. ابو خلبوصة يا واتصور وانت كمان يا ديب ما انتش غريب بالكاميرا ابرم يا عمي وتدور وصور الحفل كله ومددنا على راس الجمع فرحان ده اللي بيصلي على محمد يوم القيامة حيبقى وجهه ده منور الواد اللي بحب اعيط اسمه عمار بس ما كانش حلو قوي لا كان شرير ماسك بندقيه قالي وكان مهدد البحر بسلاحه وكانت الناس كلها عمار كده يا ولا عمار راح يا ولا عمار خاف من عمار حتى العيال الصغيرين بيخوفوا بعض اسكت احسن اجيب لك عمار الله ده كان رفيع زي الفتل بس كان رزق قوي في واحد ضعيف قوي بس رزق وكان شكله وحش اسمر غطيس ويا ريته اصفر وحيد ولا ملخبط شكله مشلفط قالوا راح يحب ريا اللي عامل زي اللبن الحليب اسفلت راح يحب ده ملان ابيض ينفع ما ينفع يعني واجب معاه نادى على البيت ريا ما عمرتوش حماسه وروح الله اهل كلمه ما ردتش عليها الله ده انا عمار ده انا سيد البحار ده انا شاف الصيادين ده انا اللي انا كلمتي هنا اللي ماشيه في البلد وكان عمار ده مش لوحده لا كان له اربع اخوه يعني هو الخامس بس اخواته يختلفوا عنه تماما اخواته ناس طيبين انما ده طالع شرير تماما اللي بتوحده بعض عمار ده كان مفتري من عيله وابن اصول وزي الغول عمار ده كان مفتري من عيلة وابن أصول ومهدد البحر بسلاحه وزي الغول له خمسة إخوة وعزوة زي ما تقول وخمسة إخوة وعزوة زي ما تقول قول بيحب عيا وقلبه بحبها مشغول لكنه أسمر قوي وشكله مش مقبول فيها راجل اسمر لكن تلقى في وجهه قبول عمر مشنفط قوي وريا كانت تبالان وبلكي جنب الحليب ازاي يلاقي قبول يا ما تعفرنيش، ده انا بحب اكتر من روحي. ازاي انا احب رايا ما تبصليش؟ ابص لها ما تبصليش ليه؟ ده انا ما بنامش الليالي علشان. على العموم احسن وسيله يا ابي عمار انك تروح لابوه ايه؟ وتاخد اخواتك وتروح رسمي تطلبها شرعا. واظن عطيه ما يرضاش يرفض لطلب، والا هجيب كبسه على طول، هضربه طلقتين وهاخدها برضه. وكان عمار ما يعرفش الكلمة الحلوة أبدا، كان لسانه طويل وعنده فراغة عين جامدة أوي. قال هروح لأبوها وأخدها غصب عنها يشوف اللي حصل. في أسرار